جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: إذا كان العاتص صاحب صلاح واستقامة ولكن لم أسمعه حمد الله، فهل ظن به ظن الحسن أن نشمت أنه قد يكون قاله صوت منخفض؟ أما النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إذا عطس فحمد الله فشمت، فمفهومه أنه إذا لم يحمد الله ولم تسمعه فليس له حق. أما إن رأيت أنك تذكره لعله يجهل السنة أو يقول حمدت الله سرا، فتأمره بأن يجهر حتى يحيي السنة ويذكر الآخرين حتى لا تموت هذه السنة، فعلينا أن ندرب أولادنا عليها ونذكر غيرنا. فنحن نسمع كثير يتعاطسون ولا يحمدون الله جهرا، أما سرا فالله أعلم. نعم. يقول السائل: نرى التقصير في إفشاء السلام ورده حتى بين طلاب العلم، فما توجيهكم لذلك؟ هذا مستقل لما أخبر بنا وسلم بحصوله في آخر الزمان، أنه لا يكون السلام إلا لأجل المعرفة. ونحن قلنا كما جاء في الحديث: أبخل الناس من يبخل بالسلام. سلم على من عرفت ومن لم تعرف، أفشوا السلام بينكم، والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، سلم على من عرفت ومن لم تعرف، فهل يضرك؟ هذا بخل. وقد أخبر أيضا عليه الصلاة والسلام أن المسلمين إذا التقيا وسلم أحدهم على آخر وتصافحا ثم صليا على النبي صلى الله عليه وسلم تحاتت ذنوبهم كما يتحات الورق اليابس من الشجر. فما الذي يمنعك وما الذي يضرك إذا سلمت على أخيك المسلم ولو لم تعرف؟ أما علمت أن ذلك يكون سبب في إيجاد المحبة والإلفة والتحاب فيما بيننا؟ طبق هذه السنة ودربوا أولادكم. علينا أن ندرب أولادنا منذ الصغر السلام والمصافحة وتشميت العاطس، وأنه إذا عطس يقول الحمد لله، نعلمهم منذ الصغر. فهذا من الآداب الواجبة علينا لأولادنا، وهذا من أسباب صلاحه. فلا نميت هذه السنة ونتساهل بها أو نحتقر من المعروف شيء. نعم. حسن الله عليك. الخمسة التي وردت في حديث أبي بكر: من أصبح منكم اليوم صائما، هل إذا فعل بعضها في النهار وبعضها في الليل يشمله الأجر، أم لابد أن يكون في النهار؟ نرجو ذلك إن شاء الله، ما دام أنه متصل في اليوم والليلة فاليوم والليلة متلازمان، اليوم والليلة متلازمان إن شاء الله. فإذا فعل بعضهما في الليل وبعضها في النهار فإن شاء الله يصدق عليه الحديث. يقول السائل: إذا كان صائما صيام التطوع مثل الاثنين والخميس ثم دعي إلى وليمة أو غداء، فهل يفطر تلبية للداعي؟ إن أحببت أن تبقى على صيامك وتجيب دعوته فتحضر وتدعو الله وتشارك بالدعاء وتشارك بالفرحة والتهنية وإدخال السرور على أخيك ولو لم تفطر، فإن كان لا يجبر خاطره ولا يتم إنسه وفرحته إلا بأن تفطر وتأكل من طعامه فلا بأس بذلك. يقول السائل: هل تجوز الصلاة مع بعض أهل البدع الشيعة وغيرهم؟ أما من كانت بدعته تؤدي إلى الكفر أو إلى الشرك أو يدعو إليها وفيها ضلال فلا. أما إذا كانت من البدع التي لا تؤدي إلى ذلك، أو صار أيضا من الناس أهل السلطة وأهل الولاية، يعني له ولاية عليك، وترك الصلاة معه قد تثير فتنة، فكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف بعض الناس وعندهم شيء، من البدع أو من الظلم كفا للنزاع وقطعا لآثار الشر وجمعا للكلمة. والصلاة واجبة خلف كل بر وفاجر، يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. أما إذا كانت البدعة قد وصلت إلى حد الشرك أو يدعو إلى ضلال ودعوته بينة أنها مخالفة للحق فلا تطعه ولا تقتدي به، لكن إن أمكنك نصحه وتوجيهه وتذكيره وإلا فتجنبه. يقول المصافاة في الصلاة يكون جنبا بجنب. على كل حال قد يكون هذا من مثل ما يقولون شر لا بد منه، فأنت على نيتك في وقوفك وفي اقتدائك بإمامك، أما كونه ابتليت بأن وقف إلى جنبك فلا عليك إن شاء الله. يقول السؤال هل يجوز التلفظ بالنية في الصلاة؟ لم يرد، بل هي من البدع، ولم يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جهر بالنية لا في الوضوء ولا في الصوم ولا في الصلاة، وإنما الذي ورد عند تعيين الأضحية أو عند عقد النسك لبيك حجا أو لبيك عمرة ونحو ذلك، وعند الأضحية اللهم هذا منك ومن لك، هذا عن محمد وآل محمد، هذا الذي. أما في الصلاة وفي الزكاة في الصوم في الوضوء ما سمعنا أبدا أنه يشرع التلفظ بالنية، بل النية محلها القلب كما ذكر العلماء رحمهم الله. سبحانك اللهم.